اللهم لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على عبدك محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مخذولا إلا جبرته، ولا طالب علم إلا وفقته ونجحته يا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم